عدياني عدياني عدياني حستوني وما خلاو بجان شحال لو كان يلقاوني حسان يقتلوني ويهضروا ويزيدوا مازال عدياني عدياني عدياني حستوني وما خلاو بجان شحال لو كان يلقاوني حسان يقتلوني ويهضروا ويزيدوا مازال عدياني حسدوني وما خلاو بجد شحال لو كان لقاوني حسان يقتلوني ويهضروا ويزيدوا مازال عدياني عدياني عدياني حسدوني وما خلاو بجد شحال لو كان لقاوني حسان يقتلوني ويهضروا ويزيدوا مازال فيهم الحال حيت مهني مرتاح انا في البال غيروا مني يبقى فيهم الحال حيت مهني مرتاح انا في البال شافوا قلبي صاف وصبر قالوا الكلام اللي ما يتقال قالوا الكلام اللي ما يتقال فيهم الحال حيت مهني مرتاح انا في البال غيروا مني يبقى فيهم الحال حيت مهني مرتاح انا في البال شافوا قلبي صاف وصبر قالوا الكلام اللي ما يتقال قالوا الكلام اللي ما يتقال قلبي خلاو همك وي بالنار يتبعوني ليش قالوا كلام العار قلبي خلاو همك وي بالنار كلام العيب انا ما قديت وغجرحوني ما جبت خمر وغجرحوني ما جبت خمر يتبعوني ليش قالوا كلام العار قلبي خلاو همك وي بالنار يتبعوني ليش قالوا كلام العار قلبي خلاو همك وي بالنار كلام العيب انا ما قديت وغجرحوني ما جبت خمر وغجرحوني ما جبت خمر مش طون عمر بن سواس بغاوي نبقى وحدي بين الناس بالي مش طون عمر بن سواس اوش اللي بحالي غير تاح يغرق النوم يجيه ناس يغرق النوم يجيه ناس بشطون عمر بن سواس بغاوي نبقى وحدي بين الناس بالي بشطون عمر بن سواس اوش اللي بحالي غير تاح يغرق النوم يجيه ناس يغرق النوم يجيه ناس عدياني عدياني عدياني حسدوني وما خلاو في الشجحان.